الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القراءة من كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، باب قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ابن عباس: ترجئ تؤخر، أرجه أخره. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. ما زلنا مع سورة الأحزاب وقول الله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. أتى الإمام البخاري رحمه الله هنا بقول ابن عباس في ترجي من ترجي، والإرجاء هو التأخير. فأولا معنى الآية هذا سماح من الله تبارك وتعالى وإذن رسوله، خصوصية له في أن لا يلزمه سبحانه ولا يوجب عليه القسم بين نسائه، فله أن يعني يؤخر منهن من يشاء وأن يؤوي إليه من يشاء منهن. قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. وكذلك التي أرجاها أو التي أخرها يجوز له أن يعني يعطيها يعني من وقته ومكثه بعد ذلك، فلم يجب عليه القسم سبحانه وتعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصم بين نسائه بالعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني بما يعني تملك ولا أملك. الشاهد إن أن ترجي بمعنى ترجي من الإرجاء اللي هو التأخير. نعم. حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا أبو أسامة، قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. نعم، حديث عظيم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها قالت: أنا كنت أغار يعني من اللاتي من امرأة تقول يعني تهب نفسها للنبي، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني من الذي أباحه للنبي دون سائر المؤمنين أن يتزوج المرأة التي تهب نفسها إليه، طبعا بدون يعني ولي وبدون شهود وبدون مهر، فتقول له يعني إني أهب لك نفسي، فيكون هذا إذا قال النبي قبلت هذا فيكون عام. وهل تزوج النبي امرأة هكذا؟ النبي لم يتزوج امرأة هكذا، وكانت جاءت امرأة مرة فقالت له يعني إني وهبت نفسي لك بعد نزول هذه الآية، فالنبي يعني صعد فيها النظر وصوبه وكأنها لم يعني تعجبه فسكت وجلست المرأة، ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله يعني لم يكن يعني لك بها حاجة فزوجنيها. قال له: انظر ما معك، يعني هاتي شيء يعني يمهرها به. فذهب وجاء ما قال: ما عندي شيء. فقال له: التمس ولو خاتم من حديد. فجاء قال: ما لي الا ازاري فقط، ما عنده الا ازار. فقال له النبي: وما تصنع بازار؟ ان اعطيته اياه جلست ولا ازار. فما كث مده ثم قال له: ماذا تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وسورة كذا. فقال له النبي: تزوجتك هذه ما معك من القرآن، أن يعلمها، فجعل تعليمها يعني صداق له. المهم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أنا كنت أغار على وكنت أقول يعني المرأة تهب نفسها. يقول: حتى أنزل الله قوله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فقلت: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. يعني أمر ذي تهوى، ولذلك أباح له يعني هذا الأمر، أباح له أن تهب المرأة نفسها له فيتزوجها، وأباح له كذلك سبحانه وتعالى ألا يعني يقسم بين نسائه، بل له أن يعني يغي إليه منهن من يشاء ويؤخر منهن من يشاء صلوات الله وسلامه. نعم. ومعنى يسارع في هواك يعني يحب مرضاتك، يحب أن يرضيك، والأمر الذي تهواه يعني يبيحه لك، و يعني لا يحاسبك عليه. نعم. حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. تابعه عباد بن عباد، سمع عاصما. وقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. نعم. من أول هذا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن يعني بعض نسائه أن يعني يترك ليلتها لغيرها يعني بيه. فتقول: إن كان ذلك إلي فأنا لا أؤثر يعني عليك أحد. وعلما أن الله تبارك وتعالى لم يوجب عليه يعني أن يقسم بينهن صلوات الله والسلام عليه، لكنه مع ذلك كان يعني يستأذن، كما استأذن نساءه في أن يمرض عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما مرض، فاستأذن نساءه إلا يعني يقسم بينهم، وأن يمرض عند عائشة رضي الله تعالى عنها فأذن كلهن للنبي صلوات الله والسلام عليه. نعم. باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلى قوله: إن ذلك كان عند الله عظيما. خلي كمل إلى طعام، هو غير إلى طعام، بس الآية إلى طعام غير ناظرين هنا. نعم. إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم. يقال إناه إدراك، أنا يأني أناتا فهو آن. إناه إناه اللي هو حينه يعني، قال إدراكه يعني اللي هو وصول حد السواء، إلى طعام غير الناظرين إناه يعني غير الناظرين استواءه يعني، فيذهب يأتي يعني أنهم لم يعني يسمح لهم بالدخول إلى بيت النبي إذا دعاهم إلا إلى طعام، إلا في الوقت الذي يكون الطعام فيه جاهز يقدم له وقت الطعام، ولكن لا يذهب يعني قبل أن يكون الطعام قد نضج واستوى إلى طعام غير ناظرين إناه، فإذا يعني ادخلوا لكن إلى طعام لا تنتظرون إناه واستواءه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طعمتم فانتشروا، فيكون مكثهم اللي هو مدة الطعام فقط، لا يأتون قبل يعني طبخ الطعام ولا ينتظرون ذلك بعده. قال الله تبارك وتعالى: إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يستحي يعني يخرجهم يعني من بيته أو يأمرهم بالخروج، والله لا يستحي من الحق. وذلك أنه لما دعاهم في وليمة عرس زينب رضي الله تعالى عنها مكث بعضهم في الغرفة، والعروس موجودة في الغرفة، هي غرفة صغيرة، والعروس وجهها للطوف والحائط وعليها ستار، وجلسوا يتحدثون ويتكلمون، فأرشدهم الله تبارك وتعالى إلى الأدب الواجب عليهم فيها. نعم. لعل الساعة تكون قريبة، إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة، وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث. نعم. سألون عن الساعة، أيان مرساء، يسألونك يسألك الناس عن الساعة، يقول إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فال يعني مش الساعة قريبة، تكون قريبة تكون حدوثها ويعني مجيئها قريبة. نعم. فالوصف للحدوث والمجيء. نعم. حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. هذا مما يعني وافق الوحي فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فإن عمر قال النبي إنه يدخل عليك البر والفاجر، يعني في بيت النبي عندما يدعوه النبي كذلك، فلو أمرت أمهات المؤمنين زوجات النبي بالحجاب إنهم ما يكونوا يعني سترن ولا بيت، حتى إذا دخل شخص يعني يمكن واحد يغض بصره وفي واحد يدخل على النبي، ولكنه من مثلا أهل الفجور من النفاق. فأنزل الله تبارك وتعالى آية الحجاب، وهي قول الله تبارك وتعالى يعني في هذه السورة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثني عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفور رحيم. نعم. ونزل قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهنا من وراء الحجاب يعني حاجز، يحجز سواد المرأة، وهذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز أن تخاطب أحدا يعني إلا من وراء جدار أو من وراء ستار وليس يعني لشخصها، فإن الشخوص ممكن إنسان يعني يخاطب أي امرأة يعني قد حجبت في اللباس، أما بالنسبة لنساء النبي لا بد أن يكون من خلف جدار أو ستار. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلس ثم أنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. هذه قصة يعني ذو الحجاب، وأنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة جلسوا يتحدثون، فالنبي تهيأ كأنه يريد أن يقوم، ما أدركوا كذلك، بعضهم أدرك فقام وبعضهم جلس كذلك، ثلاثة جلسوا، النبي خرج دخل، وبعدين رجع ثاني من خروجه فإذا بهم نفسه أيضا يعني الثلاثة جالسين، ثم إنهم بعد ذلك يعني تركوا وخرجوا، فذهب أنس وأخبر النبي بأنهم خرجوا. يقول فدخلت ويعني ألقى النبي الحجاب يعني بين في الغرفة يعني دون أنس بن مالك، فنزل الحجاب بيته. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أنس بن مالك أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم. أهديت هذه من الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي زوجها للنبي صلوات الله وسلامه. نعم. صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون. يخرج من الأرض يعني يخرج من الأرض بعد ما أكلوا يعني. علشان يعني يدركوا ويقوموا. ما يقدر يقول ما يعني النبي استحيا أن يقول لهم قوم. لو كان النبي إذا أبو فيصل كان قد طبق لا يضبطون الباب الزراعي وهم قعود يتحدثون. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة الجحش بخبز ولحم. يعني هذا الوليمة وليمة أنس صلى الله عليه وسلم في زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا القوم على خبز ولحم. نعم. فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء القوم. يعني أرسل النبي خلوا يعني أدعو من لقيت يعني. نعم. فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. نعم. كان يأتي مجموعة تأكل وتخرج. يجي بعضهم مجموعة تأكل. نعم. ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. نعم. فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. يقول أنس إني دعوت كل من لقيته أدعو كل من لقيته أدعو. يقول حتى ما لقيت بعد ذلك أحد يعني أدعوه لوليمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. نعم. قال ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. جازوا البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رهط يعني ثلاثة جماعات وإنما ثلاثة قادروا يكونون رهط. نعم. الرهط من الثلاثة إلى يعني قيل إلى نحو العشرين. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة. فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت وعليك السلام ورحمة الله. كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهم يقول لهن كما يقول لعائشة. ويقول له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة. فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا. كلام أنس يقول ما أدري بعدين أنا أخبرته يعني رحت له قلت له ترى الجماعة خرجوا أو هو أخبر يعني ما ذكرت يعني. لكن في الحديث السابق أنه انطلق فأخبر النبي بخروجه. نعم. فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب. أسكفة الباب هي يعني هي العتبة. نعم. أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة. نعم. أرخى الستر بيني وبينه. أرخى الستر بيني وبينه. نعم. وأنزلت آية الحجاب. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ابنة جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهم الحديث. فلما رآهما رجع عن بيته فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثب مسرعين. نعم. فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر فرجع حتى دخل البيت. وأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. نعم. طبعا الحديث هذا فيه تقديم وتأخير يعني ليس اللي هو في صبيحة اليوم غير هذا يعني إنما يعني كان النبي يذهب في صبيحة في ذلك اليوم ف يعني يسلم على نسائه ويبارك له يعني بزواجه. نعم. كيف وجدت أهلك يعني. نعم. حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وأنه ليتعشى وفي يده حرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجنا لحاجتكم. هذا حديث سودة بن زمعة رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن ينزل يعني الحجاب خرجت لحاجتها، وكان هذا عادة يعني الصحابة عادة كما قلت عادة مثل عادة العرب الأول، يعني إذا ذهبوا إلى قضاء الحاجة يذهبون إلى خارجه، يعني المساكن في المناصع والأماكن البعيدة ومنخفضات يقضين الحاجة، والنساء يخرجن يعني من ليل إلى ليل، يعني لا يخرجن إلى هذه الأماكن لقضاء الحاجة إلا في الليل. فخرجت سودة وكنت تقول ومن كانت ترى جسيمة جسمها طويل، حتى إن عائشة تقول: ما تمنيت أن أكون يعني في مسلاخ أحد إلا مسلاخ سودة، وما أنا مسلاخ يعني طول الجسم يعني. يقول: رآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهي خارجة فخلها: يا سودة، والله لا تخفين علي، يعني معروف. فرجعت لما رأت هذا الشكل، رجعت وانكفأت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى في يده عرق، العرق اللي هو العظم الذي عليه شيء من اللحم. فقالت له يعني ما قالت عمر، تقول: والله انه لا، تقول ابن عشاه يعني اوحي اليه والعرق في يده، لكن اذا اوحي اليه تاخذه يعني الرخطاء والبرحاء. يقول: فسري عليه والعرق ما زال في يده، وقال: انه قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكم. ومعنى اذن يعني اذن الله تبارك وتعالى له يعني النساء أن يخرج إلى حاجتهم إلى قضاء الحاجة. ثم بعد ذلك اتخذت يعني الكنف في البيوت. باب قوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان، إلى قوله شهيدا. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيد. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ذني له فأنه عمك، تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. هذا الحديث اللي هو بيان صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فتقول هذا يعني أخو أبو القعيس اللي هو أبو فالح هذا دخل عليها وقال لها: أنا عمك. أبو القعيس هو زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله تعالى عنها، فيكون الزوج هو بمثابة الأب، لأن يعني من رضع من امرأة يصبح زوج المرأة هذه لو صاحب اللبن هذا يصبح هو أبوه من الرضاع، فهو هذا أخوه، أخو الزوج، أخو أبو الفائز، فما أذنت له على أنه ما هو أبوها من الرضاع، وإنما هذا أخو الزوج. فقالت النبي هذا أخو زوجها، أخو زوج المرأة التي أرضعتها، نعم، فيصير هو بمثابة عمها من الرضاع، يعني نسبه يعني في الرضاع يكون منزلته في الرضاع العم. فقال لها النبي إذني له إنه عمك. فقالت إنما أرضعتني المرأة، يعني المرأة التي أرضعتني، ما جئت. فيعني سريان هذا إلى الرجل اللي هو زوجها وإلى أخو الزوج، فقال لها إنه عمك تربت يمينك. ولذلك عائشة كانت تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، فالرضاع يحرم ما يحرم من النسب، بمعنى أن من رضع من امرأة فإن هذه المرأة هي غير أمه، يعني تصبح أولا أمه من الرضاع، أي واحد، ويصبح زوجها أبوه من الرضاع، زوجها وقت في هذا اللبن الرضاع، وكل أبنائها إخوان هذا الرضاع، وكل بناتها ديت، وكذلك زوجها أخوه يصبح عم من الرضاع، وهكذا كل دائرة النسب لها تكون يعني هي نفسها، يعني دائرة نفس الدائرة المحرمة في النسب. ولذلك قال النبي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم كل ما يحرم من النسب، يحرم من النسب يعني الأب والابن والعم والخال وهي كلها يعني نفس الرجال الذين يحرمون، كذلك نفسهم يعني يحرمون من يعني في الرضاع كذلك. نعم. باب قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. نعم. وصلاة الملائكة الدعاء. إيه. على كلام أبو العالية في إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال حقيقة صلاة الله على النبي اللي هو ذكر النبي عند الملائكة. والحق طبعا أنه أكثر من الذكر، يعني صلاة الله على نبيه هو ذكره ويعني رحمته وإحسانه وإعلاء منزلته وكل النعم، هذا هو من يعني من الصلاة، من صلاة الله تبارك وتعالى العظيم. وصلاة الملائكة يصلون على النبي يعني يدعون له، يعني دعاء الملائكة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك طبعا صلاة الله على عباده، يعني جاء أن الله يصلي على النبي وكذلك يصلي على عباده المؤمنين، كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليه وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فصلاة الله على العبد رحمته به وذكره له، من ذكر الله تبارك وتعالى في نفسه ذكره الله في نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتنزل من الله تبارك وتعالى من الرحمات والهداية والتوفيق لهذا العبد، هذا من صلاة الله على العبد. وصلاة الملائكة على المؤمنين دعاء الملائكة لهم، كما في قول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تخ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا من دعاء الملائكة للمؤمنين، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الملائكة لا تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، إذا صلى وجلس في مصلى تصلي الملائكة عليه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فصلاة الملائكة على المؤمنين دعاء الملائكة للمؤمنين. نعم. وصلاة الله تبارك وتعالى على رسوله إنما هي رحمته وإحسانه وبره وذكره سبحانه وتعالى، وكذلك صلاته وعلى عباده المؤمنين. نعم. وقال ابن عباس يصلون يبركون. يبركون، يبركون له البركة. نعم. لنغرينك، لنسلطنك. قول الله لنغرينك، لو جاء في قول الله تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لنغرينك بهم يعني لن قال ابن عباس لنسلطنك عليهم. ومعنى التسليط أن الله تبارك وتعالى يأمر رسوله مثلا بعقوبة المنافقين إما بقتله وإما بغيره. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل. نعم. حدثني سعيد بن يحيى، حدثنا أبي، حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. هذا الكعب عجرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني عرفنا كيف نسلم عليك، عرفنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ يعني الله أمرنا بأن نصلي عليك فكيف نصلي؟ فأخبرهم بأن الصلاة دعاء، دعوا بهذا، قالوا قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ نعم. قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، عبدك ورسولك، ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. صيغة أخرى في نفس المعنى، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم أو على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل أيضا وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على يعني آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. قال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا ابن أبي حازم والدار وردي عن يزيد وقال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. نعم. فجاء هذا وهذا، باركت على إبراهيم وجاءك باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب لا تكونوا كالذين عادوا موسى. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا روح بن عباده حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاص عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجلا حييا، وذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين عادوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في هذا الحديث يبين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. النبي فسر هذا بأن موسى كان رجل حي، الحي اللي هو كثير الحياء، وكان لا يستحم وحده، يعني يستحم عريانا مع الناس، كانوا بني إسرائيل معدتهم أن ينزلوا يعني الأنهار ويستحموا عرايا، فكان هو موسى يعني يتابع عنهم ويغتسل وحده بعيدا عنهم حتى لا يعني يرى يعني أحد عورته. فقالوا بعد ذلك إن موسى يعني يذهب وحده لأنه آدر، والآدر اللي هو يكون في مرض في خصيته، لولا إنه في هذا المرض هذا لو كبر الخصية ما كان يروح يغتسل وحده. فالله تبارك وتعالى أراد أن يعني يريهم، فجأة وضع ثوبه، يخبر النبي كما يأتي في الرواية أنه وضع ثوبه على حجر ونزل نهر يغتسل، فجاء الحجر وأخذ ثوبه وراه طار فيه، فخرج موسى يركض وراء الحجر ويقول له ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، فهو يركض رأى بني إسرائيل رأوا على حاله، فقال والله ما أبي موسى من بأس. نعم. والآية طبعا عامة في أذية بني إسرائيل، موسى قد أذوه بهذا وبغيره. نعم.